باب الثوب المزعفر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو بزعفران. نعم. الآن الترجمة ليس فيها بيان الحكم. قال باب الثوب المزعفر، يعني هل يحل لبسه أو لا. والحديث يدل على أنه إن كان في الإحرام فحرام وفي غير الإحرام جائز. قال نهى أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران، فعلم من ذلك أنه لو لبس ثوبا مزعفرا فلا بأس به، فلا بأس به. وبه نعرف أن البخاري رحمه الله يرى أن الرجال منهيون عن التزعفر في أبدانهم، وأما في ثيابهم إيش فلا نهي إلا في حال الإحرام، كما أنه في حال الإحرام يشمل الرجال والنساء بخلافه في غير حال الإحرام. طيب، فإذا قال قائل لماذا نهي في الإحرام عن لباس المزعفر؟ هل من أجل اللون أو من أجل الرائحة؟ فالجواب أن الظاهر أنه من أجل الرائحة. وأما اللون فقال المؤلف باب الثوب الأحمر، فأتى بعد أن تزعفر في حال الإحرام بحكم الثوب الأحمر، أن يتميز بلبس وأن يتميز بالحلى أيضا حتى في الرؤوس ما يجعله كرؤوس الكفار، وأن يتميز في الركوب حتى في الركوب لا يركبون كركوب المسلمين. الآن يعني كثير من الناس والله تمر عليه ما تدري هل هو مسلم. صحيح فترد عليه السلام أو لا ترد عليه. نعم مشكل المسلم يكون متميز. نعم هكذا ينبغي أن يكون المسلم متميزا، ولكن من الذي يطلب منه التمييز؟ هو الكافر حتى تكون الذلة عليك. اي بس الان لو اي شيء جاء لنا فأخذنا. لا مو هو اي شيء جاء، مو صحيح، مو هو اي شيء جاء، لكن اذا عم وشمل وصار الناس يستعملون هذا الكفار وغير الكفار ما صار تشبه. ممكن نحن نجيزه كما يشمل كل شيء، ممكن الاول يبدا. لا لا لا لا لا، اولا ننهى عنه، في الاول ننهى عنه، فاذا قدر ان الواقع فرض نفسه وليس هناك شيء محرم لعينه، مثل ما هو محرم بنفس عين هذا اللباس، فالعلة زالت. أصل تشبه. ولهذا لو كان الأمر من العبادات هل يجوز أن نفعله؟ ها؟ لا يجوز حتى لو شاء من المسلمين، يجب إنكاره. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.